دخل عام الفتح وهل عمارة سوداء. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا بور الأخضر. فالألوان الأخرى جائزة، ولكن البياض هو الأفضل. أما المرأة فإنها تحرم فيما يتيسر لها من اللباس العادي للنساء، أحمر أو أسود أو أخضر وغيره، لكن تترك الثياب التي فيها زينة، لأنها قد تعرض لفتنة طواف السعي، تكون ملابس عادية ليس فيها فتنة، هذا هو الأفضل. ولكن لا تلبس قفازين في اليدين، ولا تنتقب النقاب للوجه على إحرامها، لا في العمرة ولا في الحج. والنقاب شيء يصنع للوجه، تلبسه المرأة في وجهها ينقب فيه نقبان أو نقب واحد للعينين، هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال لا تنتقب المرأة. والقفازان غشاءان يجعل في اليدين، غشاءان يجعل فيهما، يجعل اليدان فيهما، أيضا ممنوعة منهما المحرمة، ولكن تغطي وجهها بغير النقاب، تغطي وجهها بالجلباب بالشيلة، تغطي يديها بجلبابها بعباءتها ما يخالف. هذا في حالة وجود الأجانب، في حال الإحرام، في حال لا تلبسها في حال الإحرام مطلقة ولو ما عندها أحد، لا تلبس النقاب ولا قفازين، لكن عند وجود الأجنبي تغطي وجهها ويديها بشيء غير النقاب وغير القفازين. تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي في حجة الوداع، فإذا دنا من الرجال سدلت حدانا خمارها على وجهها ورأسها، فإذا بعدوا كشفنا. والنوع الثاني الحج. النوع الثاني الحج، وهو أن ينوي الإنسان الحج فقط بقلبه، نية الحج فقط من الميقات، سواء كان رجل أو امرأة، هذا يسمى الإفراد هذا الحج. فيهم بالحج بقلبه، ينوي الحج بقلبه ويلبي ويقول اللهم لبيك حجة، أو اللهم إني أوجدك حجة أو حجة، من الميقات اللي يمر عليه. وإن كان في مكة كذلك قال لبيك حجة، أو حول مكة من الميقات من هل اللي ينشئ مثل الإحرام اللي بجده ولبيك حجة، أو عمرة كما تقدم، أو للشرائع، أو كان في زيمة أو أم سلم. المقصود منها ما كان من المواقيت يحرم بالعمرة إذا عشان مفردة أو بالحج مفردا، اللهم لبيك حجة في المحل الذي ينشئ من الإحرام، وإن كان قبل المواقيت أحرم من الميقات كما تقدم. فيقول لبيك حج، هذا يسمى حج مفرد. فإذا وصل مكة شرع له يجعل عمرة، كان وقت واسع شرع له يجعل عمرة، يفسخ إلى عمرة كما أمر النبي أصحابه بذلك، يجعل الطوف يسعى ويقصد يجعل عمرة. أما كان وقت ضيق قصد عرفات وحج مع الناس بحج مفرد، لكن إذا تيسر له دخول مكة والطواف والسعي ويقصر إليه عمره، هذا يكون هو الأفضل ويسمى فسخ حج العمره. فإن بقي على إحرام وحج مع الناس بحج مفرد فلا بأس، يطوف ويسعى عند قدومه ثم يبقى على إحرامه حتى يحج مع الناس، أو يبقى على إحرامه ولا يطوف ولا يسعى إلا بعد الحج في يوم من أحرامه بعده، كله جائز. ولكن الأفضل أن يبدأ بالطواف والسعي قبل الحج، يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه حتى ينتهي من عرفات، إذا جاء العيد طاف وسعى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حج قارنا فطاف وسعى عند قدومه ولم يحل لأن كان معه الهدي. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل عليه. أما الذي يحرم بالحج وليس معه هدي أمره أن يجعل عمره، أمره صلى الله عليه وسلم يجعل عمره، فطاف وسعى وقصر وحل عليه الصلاة والسلام بأمره عليه الصلاة والسلام. فهذا يسمى نسوء إفراد، إفراد الحج. وهناك نسخ ثالث تسمى القران، فينوي بقلبه عمرة وحجة جميعا من الميقات، أو من محله اللي هو فيه كجدة أو أم سلم من الميقات، ينوي بقلبه حج وعمرة، ثم يلبي يقول اللهم لبيك عمرتنا وحجة، هذا يسمى القران. وأعماله مثل أعمال الإفراد، أعماله مثل أعمال الإفراد، يطوف ويسعى أول ما يقدم مكة يبقى على إحرامه حتى يفرغ من حجه. فإذا فرغ من حجه من عرفات طاف يوم العيد طاف الإفاضة فقط،

كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يشتغل بالذكر والدعاء في مزدلفه مع رفع اليدين حتى يشفعوا، ثم ينصرفون قبل طلوع الشمس الى منى كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فان اسفر جدا ثم انصرف قبل طلوع الشمس الى منى عليه الصلاه والسلام. هذا هو السنه للحجيج. لكن لا مانع من تعجيل الضعفه مزدلفه قبل الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم امر الضعفه من النساء والصبيان ونحوهم من يكون معهم ان ينصرفوا الى منى في اخر الليل قبل حقبه الناس قبل الزحمه، هذا افضل، وان جلسوا فلا حرج، واذا انصرفوا في اخر الليل قبل زحمه الناس فلا حرج عليهم، ولهم الرمي في اخر الليل هم ومن معهم، او تاخير الرمي الى الضحى، كل ذلك جائز له. ومن تقدم ورمى وذهب الى البيت وطاف فلا حرج، فان ام سلمة رضي الله عنها رمت قبل الفجر ثم مضت وافاضت الى مكه. ولكن الافضل انه يرمي اول ثم ينحر الهدي بعد طلوع الشمس، كان عنده هدي، ثم يحق الرجل او يقصر والمراه تقصر ويحصل التحلل من ذلك، التحلل من محرم على محرم ما عدا النساء، ثم الطواف بعد ذلك. فاذا طاف بعد الرمي والحلق او التقصير حل له كل شيء حتى النساء مما حرم عليه بالاحرام. وان كان مترتعا سعى مع طواف الافاضه سعي اخر للحج، اما ان كان مفردا او قارنا فان يكفي السعي الاول الذي فعل مع طواف القدوم اذا كان ما تحلل بقي على احرامه حتى حج، وان كان ما سعى مع طواف القدوم سعى مع طواف الحج، فعليه سعي لا بد منه اما ايام الحج او يقدمه مع طواف القدوم. وهذه اعمال الحج يوم العيد. اي نعم. إذا انصرفوا من منى هذا بعد إسفارهم، وهكذا الضعف إذا انصرفوا من منى في آخر الليل، المشروع لهم بعد ذلك أربعة أمور: الرمي ثم النحر ثم الحلق والتقصير ثم الطواف والسعي إن كان عليه. هذه كتبه في يوم العيد. والأفضل بعد طلوع الشمس يرمي أولا سبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية عند الرمي، يقطع التلبية انتهت التلبية، ثم بعد الرمي ينحر إن كان عنده ذبح، ثم بعد الذبح يحلق أو يقصر. والحق أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لمحلق ثلاث مرات بالمغفرة والرحمة والمقصر مرة واحدة، والحق أفضل. إلا النساء فليس عليهن حلق، ولكن يقصر النساء عليهن التقصير من منوع الرأس، من كل عميلة قليل، وإن كان منقوض من أطراف الشعر كله من الرجل والمرأة. ثم يحكم التحلل، يعني التحلل الأول له يطيب قل مظهارة شاربة يلبس النخير يغطي رأسه، هذا التحلل الأول، ويحصل الرمي، لكن كونه يضيف إليه الحلقة والطيب يكون أفضل وأحوط. ولا التحلل أو يحصل الرمي، لكن إضافة الحلق والتقصير إليه أفضل، هو من مخالف العلماء. ولما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم وحلقتم قد حلف القيد واللباس كل شيء للنساء. ويبقى عليه تحريم النساء، فإذا طاف في البيت وسعى حلله كل شيء حتى النساء مما حرم عليه بالحرام، للمرأة والرجل إذا طافت وسعت كان عليها سعي حل لها زوجها، وهكذا الرجل إذا طاف وسعى كان عليه سعي حل له زوجته بعد الرمي والحلق والتقصير. ثم يبقى على الجميع أيام من الرمي أيام منها طواف الوداع بعد الفراق من كل شيء. والترتيب ليس بواجب، لو أنه قدم النحر على الرمي أو الحلق على الرمي أو على النحر أو الطواف لا حرج، الحمد لله. لو طاف قبل أن يرمي أو قبل أن ينحر أو قبل أن يحلق لا حرج، أو نحر قبل